الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن موالاه. لا تحزن واطرد الفراغ بالعمل. من أعظم ما يثير الحزن والكدر مسألة الفراغ، يوم تترك لذهنك مساحة واسعة ليتفكر ويستجلب الهموم والغموم، سوف تجد نفسك مقيدة بكدر لا حد له، لأنك إذا ما شغلت نفسك بالحق شغلتك هي بالباطل. ولذلك أكثر الفارغين الآن هم أكثر الناس هموما وغموما، بينما العمال والمنتجون تجدهم يرددون أناشيد الحياة والفرح والسرور، لأنهم أشغلوا أنفسهم بالنافع المثمر المفيد. في السجون العالمية إذا خافوا على الإنسان أن يصاب بالجنون كلفوه بعمل، عمل يدوي حتى ينفي عن نفسه الهموم والكوابيس التي تصل إليه. إن الفراغ هو تعذيب بطيء مثل ما يمارسه الصينيون على السجين. في الصين القديمة من بعد كونفوشيوس كانوا يوضعون يعني السجين يضعونه في زنزانة، ثم يصبون عليه، يجعلون في أنبوب في السطح فيقطر عليه قطرة على رأسه والسجين مقيد. ففي أثناء ما ينتظر القطرة، لأنه أصبح ينتظر، يصاب بالتعذيب البطيء حتى يصل إلى درجة الجنون. وهذا أشبه بالفراغ الذي يعيشه كثير من الناس. لأن ترى الفراغ يا إخوة، الوقت هو نعمة أصلا، الوقت هو الحياة، بل الوقت أثمن من الذهب والفضة. كل دقيقة من عمرك هي جائزة من الله لك، بل كل ثانية نفس في الطاعة أو في العمل أو في الإنتاج. حتى يقول شوقي: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر الإنسان عمر ثاني. العمر ليس له قيمة إلا عند العظماء الذين يعرفون قيمة هذا الزمن العظيم. حتى أنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح عند البخاري يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكثير من الناس خاسر الصحة وخاسر الفراغ، عنده صحة وفراغ، قليل من الناس من يجتمع له صحة وفراغ. لأن بعض الناس مريض وفارغ، أو أنه صحيح ولكنه مشغول. لكن أما نجتمع صحة بدن وفراغ في الوقت، هذه نعمة جليلة يغبن فيها كثير من الناس. كثير الألوف الذين تشاهدونهم الآن تراهم أصحاء وفارغون، ولكن ليسوا منتجين ولا عاملين ولا عندهم استثمار للوقت. وعند الترمذي: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع ذكر عمره فيما أبلاه. الله يسألك يوم القيامة: فيما صرفت عمرك؟ أعطيناك أياما وليالي، أين صرفت الأيام والليالي؟ أين أذهبت هذا الوقت الثمين؟ تصور وأنت مثلا تسافر مدينة مدينة في طائرة مثلا ساعة، تدري أن هذه الساعة وأنت في الطائرة قد تنجز فيها أعمال. أقول لك شيئا: قد تقرأ فيها جزءا كاملا من القرآن، جزء كامل، وتقرأ فيها 20 صفحة، وهذا قد ذكره بعض الباحثين، وتكرر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة، وتحفظ 3 أسطر، وتطالع ما يقارب 10 أحاديث، غير ما يبقى لك من دقائق، يمكن يبقى 7 على حسب سرعة القراءة وعدمه. فانظر كيف يذهب علينا ساعات في الحديث واللغو واللهو والتساهل في صرفه، بل بعضهم يصرفه في معصية وفي يعني غرور وفي لهو. إخوتي، مسألة الفراغ لابد أن نعالجها بعمل. وإنما نبغى الآن الذين نبغى في العالم بمسألة العمل. هم الألمان رفعوا لافتة بعد الحرب العالمية الثانية: العمل أو الموت. الآن الألمان لما نهضوا بعدما دمرت ألمانيا تماما، هي نهضة نسائية كانت أكثر، لأن الرجال قتلوا في الحرب، فرفعوا لافتة في كل مكان: العمل أو الموت، إما نعمل أو نموت. ولذلك وصلوا في عالم الدنيا إلى ما وصلوا إليه. لكن الشعوب الخامدة، الشعوب الكسولة، الشعوب التي استغنت مكان الصناعة بالفنون، مكان الإنتاج والعمل بالرقصات، مكان البحث والاكتشاف والاختراع بالسهر والضياع وتكرار قصائد الماضين والسابقين. إذن حق علينا أن نأتي إلى هذا الوقت فنستثمره ونستفيد منه. يقول أحد الحكماء من المعاصرين: إن الساعة التي بيدك التي تشتريها إذا ثمينة لا تعني قيمتها شيئا إذا كان الوقت عندك رخيص. ما فائدة ونفع أن يأخذ الإنسان ساعة ثمينة باهظة ولكن الوقت لا يساوي عنده شيء ولم ينتج فيه شيء. ولهذا ينبغي عليك أن تعرف قيمة الثانية، قيمة الدقيقة، قيمة الساعة. وأنا رأيت في ذلك ضابط، وهو مشروع يومي وأسبوعي وشهري وسنوي، بمعنى أنك إذا أصبحت الصباح وصليت الفجر تعرف ماذا سوف تنتج من عمل، ولا بأس أن تستصحب ورقة صغيرة في جيبك فتذكر فيها الخطوط العريضة، وربما خطوط طارئة قد تحصل لك في أثناء هذا اليوم، ولكنك تكون مستوعب للمرحلة ولليوم الذي أمامك. وأنا أذكر لكم وقفات للعظماء عبر التاريخ للعبرة، وأنا أشرح بعض هذه الوقفات. ما معنى في الوقت احبس الشمس؟ هذه الكلمة قالها سفيان الثوري، لأنه جلس معه أحد البطالين الفارغين. الكثير من الناس الآن يريد أن يزجي معك الوقت، حتى يقولون تعالوا نضيع الوقت، تعالوا نزجي الوقت، يعني عنده كأن الواجبات انتهت وكأن المهمات يعني خلصت وبدأ يضيع الوقت. قال رجل سفيان الثوري، كان عالما، سفيان عالما ربانيا مجتهدا محدثا في القرن الثاني، قال سفيان احبس الشمس وأجلس معك. قل إن كنت تقدر أن تستطيع أن تحبس الشمس لأن تنهي أعمارنا وتقضي أوقاتنا فأنا أستطيع أجلس معك. وهذه كلمة احبس الشمس. ولهذا يقول أحد العلماء أني أنا استفدت من الصوفية كلمة واحدة، وهي السيف، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. فأنت إن لم تستفد من الوقت الذي يمر سوف يكون عبئا عليك، عبئا عليك. العقاد عباس محمود العقاد هو يحمل الرابعة، شهادة الرابعة الابتدائي، ولكنه ألف أكثر من 40 كتابا، وهو صار من القمم الأدبية والفكرية في هذا العصر. والسبب يقولون هو حفظه للوقت، يقول إذا جاءه زائر قال هيا نقرأ، ويقول أنه مجهز كتب في صالة الطعام وفي المجلس وغرفة النوم وفي استراحته، فكان كل كتاب مفتوح بقصص، فإذا زاره زائر، طبعا الزوار سوف يسألك كل زائر عن درجات الحرارة، وسوف يسألك عن ما حصل في البلد وعن الحوادث المرورية تسمى الماجريات طبعا، وعن الأسعار وعن البيع وعن الشراء وعن الأسهم وعن البورصة، ويسألك عن حال الأعمام والعمات والأخوال والخالات والأحياء منهم والأموات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وسوف يزجي عليك بقصة وترد عليه أنت بقصة أخرى حتى يذهب اليوم كله. العقاد يقول كان مجهز كتاب ويعرف الزائر، فإن كان من أهل الأدب قال ما رأيك أنا وصلت إلى هذا المقطع وشاغله حتى يستفيد، وإن كان من فقهاء الشريعة جهز هناك كتاب، لأن البس لكل حالة إلا بوسها، إما نعيمها وإما بوسها. وإن كان من المفكرين هناك كتاب فكري معه جاهز دخل معه، قال فيأتيه المفكر فيتناقش معه في مسائل فكرية فيستفيد هو ويفيد ويستفيد من ذاك، لأن ذاك طبعا عنده معلومات ليست عند العقاد مثلا. وإذا جاء شاعر بحث معه قصيدة فيستفيد من أفكار الشاعر على أفكاره. هذا قل من الناس من ينتبه لهذا. وقد انتبه ابن الجوزي الإمام الواعظ في صيد الخاطر، وصيد الخاطر كتاب أنا أرشدكم لقراءته، وهو من أحسن ما يكون، وفيه تجربة وخلاصة عمر إمام معتبر وواعظ شهير ورباني. يقول أنه كان يزورني الناس فكانوا يشغلوني في أيام الأعياد، لأن الناس الآن في أيام الأعياد ومناسبة يقول نزورهم حبا في الله ومودة في الله، وكله إشغال الوقت. تجد بعضهم يتحاسدون ويغتابون ويبغض بعضهم بعض، بس أنه ما جارت العادة أنه يسلم بعضهم على بعض في الزيارات، ولا تراه إلا في يوم العيد ثم يغرب عنك، ما تراه أبدا. إما يأتيك يوم عيد يسلم، وإلا في الجنازة إذا مت إن شاء الله أتى وعز على أهلك وقال كنت أحبه كنت معه، ولم يراك إلا بعد عشر أو كل عشر سنوات. ابن الجوزي يقول كنت أهيئ للقاء الناس أعمالا، فكنت إما أحدثهم يعني يشغلهم بالحديث علشان لا يشغلونهم بالباطل، أو كنت أبري الأقلام، كان عندهم أقلام مثل الأقلام طبعا مثل أقلام الرصاص التي عندنا، وكنت قطع الكاغد، أظن الكاغد الجلد الذي يصنف به أو يلف به أو تجلد به الكتب، فيعني لابد الوقت. قال لأن هذه الحركات لا تستوجب فكرة أو لا تأخذ فكرا، فكنت أشغل يدي بها وأصفف الأوراق وأقطعها ونتحدث معهم لحفظا للوقت. وقيل له من أين أخذت هذه المسألة، مسألة حفظ الوقت؟ قال من شيخي أبي ابن الوفاء ابن عقيل الحنبلي. أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي هذا من أذكياء العالم، حتى ابن تيمي يقول عنه في درة عرض العقل والنقل كان من أذكياء العالم. حنبلي هو شيخ ابن الجوزي. بالمناسبة الحفظ الوقت أبو الوفاء اسمع القصة هذه، حفظ أو ألف 700 مجلد، نعم 700 مجلد، في اسمه كتاب الفنون لابن عقيل الحنبلي، يحفظوا هذا الاسم الفنون لابن عقيل الحنبلي، أكبر كتاب عند المسلمين، ألفه رجل واحد في وقت الراحة، ليس وقت الجد، ليس غير كتب التي ألف التفسير والفقه، هذا الكتاب الفنون ألفه في وقت الراحة قبل النوم وبعد النوم ووقت القيلولة، كان يكتب كل ما يدور في ذهنه أو كل ما لقيه أو كل ما شاهده كل ما سمعه ويحلل هذه، فطلعت 700 مجلد اسمها كتاب الفنون، بس هذا في وقت الراحة 700 مجلد. خرج هذه المجلدات ويتحدث عن النحو واللغة والتفسير والفقه والحديث والتاريخ والطب والجغرافيا وآداب كثيرة في وقت فراغ ابن عقيل الحنبلي، لأنه حفظ وقته. من لطائف أن ابن عقيل الحنبلي هذا كان يأكل الكعك ولا يأكل الخبز، وهذه في سيرته وفي ترجمته، قيل له في ذلك قال حسبت أن بين مدة أكليهما قدر ما يقرأ القارئ 50 آية، يقول أنا لو بقيت أكل خبز يطول علي لأني سوف أمضغه وأتأخر فيه، يعني أصبحوا من أذكياء العالم، يصبح نابغة. طبعا الناس يستغربون، لأن أنت لا تقيس نفسك، الملايين من البشر هؤلاء أصفار، أنت لا تقيس نفسك بهؤلاء النوابغ القمم أذكياء العالم العباقر العظماء، لا، قد علم كل ناس مشربهم. فيقول بينهما قراءة 50 آية حسبها حسابا، فكان يعد أنفاسه ويحفظ أوقاته، ولهذا من أحسن ما كتب في هذا كتاب قيمة الزمن عند السلف لعبد الفتاح أبي غدة، ولو كتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، كتاب في 700 صفحة ورهيب وعجيب، وفي كتب تدلك على فعل السلف، قيمة السلف، الوقت دمر وعمار أيضا كتابهم في السوق وغيرها من الأوقات التي تبين لك كيف أن الرواد إنما استفادوا من أوقاتهم بسبب أنهم عرفوا قيمة الزمن. لكن أنا أقصد هنا أن الصحة أيضا تتعلق بالعمل، أن من يطرد الفراغ من حياته فهو أكثر الناس صحة. الآن القلق الذي يصيب النفوس، الاضطراب، الهواجس، الوساوس، سببه ترى الفراغ. ولذلك الآن أطباء علماء النفس يوصون المريض عندهم بالعمل، يقول لا تحرك، ليه تبقى وحدك، ولماذا لا تمارس عمل؟ ولهذا يطلبون في الغرب الآن أن الموسوسين هؤلاء وأن أهل القلق والاضطراب أن يشاركوا في أعمال اجتماعية وفي عمل تطوعي ميداني ويدخلونهم في جمعيات. وهناك يعني في كان هناك في الهند جمعية في كجرات أو غجرات يقوم عليها أهل التبشير والتنصير، كانوا يأتون بهؤلاء مرضى النفوس فيدخلونهم في قطع الأخشاب وفي البناء وفي التعمير وفي العمل، فيخرج الواحد منهم مصطحا معافى. لأنه إذا بقي الإنسان فارغ، العجيب والمؤسف أن الذاكرة لا تجر لنا إلا الأخبار السيئة والملفات المحزنة. ذاكرتك أنت جرب، اجلس وحدك ساعة، يأتيك الشيطان بكل أسف بكل حزن بكل مصيبة، ما يذكرك في نجاحاتك ولا يذكرك في نعم الله عندك، ليحزن الذين آمنوا. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الوحدة، وقال صلى الله عليه وسلم لو أعلم ما تعلمون في الوحدة ما سار راكب بليل وحده. والشيطان مع الواحد وهم على الاثنين أبعد. فإذا كان انفرد الإنسان بلا علم ولا إنتاج ولا قراءة قرآن ولا تلاوة، يخشى عليه أن ينجن، يخشى عليه أن يصاب بالجنون. إذن لا تستسلم للفراغ. أعطانا الله سبحانه وتعالى، أعطانا الله أعمال يا إخواني، نحن أهل رسالة، يعني كيف أن تشعر بالفراغ؟ بل نحن نشعر أن الوقت ضيق، يقول الواجبات أكثر من الأوقات. أما عندك القرآن المصحف؟ أما عندك سنة الرسول الله عليه وسلم؟ أما لديك الوقت أن تصلي؟ أما عندك وقت لتسبيح الباري سبحانه وتعالى؟ أما لديك مكتبة تأخذ أي كتاب؟ أما عندك عمل تطوعي؟ أما لديك مثلا والدة تبرها أو والد؟ أما عندك زيارة للأرحام؟ أما عندك قيام بالكسب على الأسرة؟ أما عندك عمل وظيفي؟ أما عندك واجب ميداني فيه بر أو إصلاح بين الناس أو نفع أو كفالة يتيم أو إلقاء مواعظ أو إلقاء دروس أو مشاركة في جمعيات أو مشاركة في دورات علمية أو أي موهبة أخرى؟ لماذا نشكو نحن الفراغ؟ لماذا وصل الحال بنا إلى أن كثير من الشباب الآن يشكون، يقول إني أشعر بالفراغ وإني يعني لا أجد، ما أجد مجال، ما أدري ماذا أفعل بوقتي، صار في حيرة ماذا يفعل بوقتي. سبحان الله، يعطينا الله ليلا ونهارا، والله سبحانه يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ونحن نذهب نشكو من من من الفراغ، ونشكو أن ما ندري كيف نصرف أو وقتنا. هذا سببه الجهل وقلة الوعي والعلم. يا أخي، أمم لا تؤمن بالله مثلا أو لا تؤمن باليوم الآخر، ومع ذلك حفظت وقتها في الدنيا، أنتجت وصنعت واخترعت واكتشفت. كيف بمن يؤمن بالله؟ وكيف بمن يؤمن بلقاء الله؟ وكيف بمن يعلم أن عنده جنة وأن هناك نار خاف منها، وأن الجنة تدخل بالعمل وبعد رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن العمل يحتاج إلى وقت، عندنا أوقات. فصرف الوقت فيما ينفع علاج يوصي به أطباء العالم. ولهذا أنا ذكرت في لا تحزن أن ويليام جيمس يقول اذبح الفراغ بالعمل ويضمن لك أطباء العالم 50 وفي بعض الكتب 70% من الصحة. اذبح الفراغ بسكين العمل ويضمن لك أطباء العالم 70% من الصحة. وأنت جرب ذلك، حتى إنك لو قمت بعمل بسيط بدل الفراغ الذي أنت جالس تتحرى فيه وساوس الشيطان في الغرفة، لو قمت تكلم يعني لو قمت تكلم أشجار حديقتك لذهب هذا عنك أصلا، ولو قمت حتى تنظف أنت غرفتك لذهب هذا عنك أصلا. متى ما تحرك يديك وتحرك جسمك أو تمارس رياضة مثلا أو سباحة يذهب هذا عنك. حتى يا أخي السباحة عمل، وإذا قصدت بها وجه الله عبادة، والسباحة صحة، المشي عمل وعبادة وصحة، القراءة عمل وعبادة وصحة، أهم شيء أن تنوي ما عند الله. إنما الأعمال بالنيات، حول العادات إلى عبادات بالنيات، كما يقول معاذ رضي الله عنه ابن جبل إني أحتسب نومتي وقومتي على الله، في بعض الألفاظ وقومتي وأكلتي ونومتي، النومة والأكلة وقومة من النوم يحتسبه على الله، لأن فيها عون على طاعة الله سبحانه وتعالى. اجعل حياتك كلها طاعة، فإنما الحياة ساعة فاجعلها طاعة. وهذا الذي عليه الجماعة، يعني العقلاء وأهل الرأي وأهل الحل. وبالمناسبة الخاملون أصلا لا يهمهم مسألة الوقت، أنك تقول الوقت ثمين أو غير ثمين، فليله كنهاره ونهاره كليله وأمسه كغده وغده كأمسه وكيومه، لا يفكر أصلا، ليس في تجديد. يعني تجد الخامل الفاشل الكسول اتركه سنة وبعد سنة يجلس معه، قصته هي قصته، وأبياته التي حفظها أبياته، والقراءة التي قرأ هي القراءة، ما في تجديد، لأنه ما زاد، ما تعلم، ما قرأ، ما واصل، ما حفظ. ولذلك أوصيكم أن تستثمر الزمن، إذا غربت عليك شمس اليوم ولم تستفد علما أو فهما أو تتم من ذنب أو تقدم طاعة فلا غربت شمس ذاك اليوم. واعلم أنك مغبون، أحسن الله عزاءك في وقتك. يا أخي المال يعوض، يعني الصفقات التي تحصل خسارة مالية في الأسهم أو في العقار أو التجارة تعوض، لكن الوقت ما يعوض. هل يستطيع العالم يعوضونك في هذا اليوم إذا ذهب منك؟ وبعضهم يقول يعوضه بيوم آخر، أصل اليوم الآخر له واجبات أخرى، اليوم الآخر مولود جديد، اليوم الآخر له مهمة غير اليوم هذا. أنت لا تعوض، أنت خسران في هذا اليوم. آمل أن يكون عندنا قيمة للوقت، لأن هناك مسألة النظام، والنظام هذا إذا اختل عند الإنسان اللي هو ترتيب الوقت، أن تعرف مقدار نومك، متى يعني تتناول وجبات، متى تداوم، متى تقرأ، متى تنام. إذا لم تعرف هذا عرف أنه اختل البرنامج، لأن بعضهم الآن ينام أحيانا في النهار وينام أحيانا في الليل، ويقدم الصلاة أحيانا في الوقت وأحيانا يؤخرها، وأحيانا يجمع بين الصلاتين بلا سبب، وأحيانا يسهر بلا طائل، وأحيانا يقرأ وأحيانا ما يقرأ، وهو كله يقول والله الحمد لله على ما تيسر. أهم شيء إذا قلت القرأت اليوم شيء، قال والله ما تيسر، نحاول نجتهد. نعم، وكيف القرآن عسى، قرأت حزبك اليوم، قال والله ما فضينا، الله المستعان، ما في وقت، بينما هو 4 ساعات 5 ساعات مع زملائه يضحكون ويمرحون ويسرحون ويتفرجون ويضحكون. نحن عندنا وقت للراحة، لكن الراحة ما تأتي إلا بعد جد، الراحة تأتي بعد عمل. إما أن تحول كل اليوم والليل إلى راحة وإلى متعة وإلى فرجة، هذا ليس بصحيح، لأن العمل معه، العمل معه النجاح. ولذلك سبحانه وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بالعمل يصل الإنسان ليس بالكلام. الذين بنوا تاريخهم الآن أو الذين سجلوا أسماءهم في سجل التاريخ، بالله عليكم هل أحد أهدى أحد من الناس المجد للنجوم هؤلاء؟ أنا بأخذ من نجوم متأخر في القرن السابع، مثل هذا صلاح الدين الأيوبي، نور الدين محمود مثلا، محمد الفاتح، محمد إقبال مثلا، خذ بن حجر العسقلاني مؤلف الفتح الباري أعظم كتاب في الحديث 27 مجلد، خذ المزي الحافظ العلامة الكبير الفهام هذا، الذهبي ابن تيمية وغيرهم، حتى من الغربيين والشرقيين. هل هؤلاء يعني واحد تصدق عليهم بأنه ترجم لهم أو ذكر سيرهم مجانا؟ لا، لأنهم هم أصلا جاهدوا وبذلوا وأنفقوا أوقاتهم، وهذا في تخصصه وهذا في عمله. صلاح الدين في القيادة، ابن تيمية في العلم والفتية، ابن حجر في الحديث، فلان السبكي مثلا في أصول الفقه، فلان في القضاء، آخر يجاهد بلسانه وبقلمه. هؤلاء هم الذين أصلا أجبر المؤرخين يكتبوا عنهم. هل أحد من المؤرخين يستطيع أن يشطب على اسم صلاح الدين؟ هل أحد يستطيع أن يلغي من الذاكرة مثلا أبا حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد؟ يقول لا، أنا ما أعترف. من أنت؟ أصل هؤلاء التاريخ الغربي والشرقي اعترف بهم، أصل خلاص كتبوا أسماءهم بيحرف من نور، ما يستطيع في ذاكرة الأجيال، كل جيل يحفظ أسماءهم لأنهم تعبوا أصلا. لو تقرأ سيرة أبي حنيفة يصيبك الذهول من حفظ الوقت، وكذلك مالك وأحمد والشافعي. أحمد يطوف في العالم الإسلامي رحمه الله أحمد بن حنبل على قدميه مع خبز الشعير، يكتب 40,000 حديث في المسند. المسند الآن تدرون طبعته، طبع الآن فيما يقارب 45 مجلد، 45 مجلد الآن بتحقيق الشيخ شعيب الرناؤوط. أنا أتحدى كثير من الشباب الآن ما قرأوه ولو مرة واحدة، هو كتبه في 40 سنة لكن ما طالعوه مرة واحدة، 45 مجلد. الآن عجزنا عن مجرد أن نقرأ، هم ألفوا وسهروا على الشموع، ألفوا على القناديل، ألفوا على ضوء القمر، سافروا، كانوا يمشون حفاه، كانوا يأكلون أوراق الشجر، تقطعت أقدامهم، منهم من سال دمه كأبي الطاهر المقدسي وغيره دما، وألفوا لنا كتبا كتبوها بأيديهم، لا مطابع ولا سيارات ولا اتصالات ولا شيء. نحن نعجز الآن فقط عن، أنا أقول للشباب، آلاف الشباب الآن أنا أعرف أنهم ما طالعوا المسند، وأعرف أنهم ما قرأوا ولو مرة فتح الباري. فنشكو الحال إلى الله، وإن المقصود منها لا تحزن إذا كنت تستثمر وقتك فسوف تطرد الهم عنك، وإنما يأتيك الهم لأنك لم تعرف تصرف وقتك فيما ينفع. ألا إني أهدي لك هدية تجربة وقراءة أن تستفيد من وقتك وأن تصرفه في النافع المفيد، وأن تجعل من وقتك مزرعة. هذا العمر يا إخوان مزرعة، اليوم تزرع فيه حدائق الأعمال والإنتاج والفوائد لتقطفه يوم القيامة أجورا عند الله سبحانه وتعالى. ونوع في الوقت، لا تكون قراءة دائمة ولا رياضة دائم ولا مطالعة دائمة ولا كتابة دائمة ولا اجتماع دروس دائمة. نوع، مرة يقول لا تصلح النفس ما دامت مدبرة إلا التنقل من حال إلى حال، كما قال عمران بن حطان، يوما يمان إذا لاقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناني. أطرد الفراغ بالعمل ويضمر، أطرد الفراغ، اذبح الفراغ بسكين العمل، ويضمر لك أطباء العالم 70% من الصحة والعافية. عافانا الله وإياكم، وصحة وعافية مع العاملين، وأهلا بالمنتجين، ونقول أعاد الله الفارغين لميدان العمل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.